الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا بالأمس في كتاب الزكاة باب فرضية الزكاة، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام بأدلة الكتاب، أدلة القرآن والسنة وإجماع السلف. وتكلم أمس المصنف على مسألة من تجب عليه الزكاة ومسألة المجنون. يذهب المصنف وبعض أهل العلم إلى أن المجنون والصبي لا تؤخذ من مالهم الزكاة، والصحيح مذهب الجمهور. أيضا تكلم على مسألة اليتيم، وذهب أيضا المصنف رحمه الله تعالى إلى أن اليتيم لا يجوز أخذه الزكاة من ماله، وحرج تحريجا شديدا، وهو مذهب بعض أهل العلم. لكن الصحيح كما ذكرنا مذهب الجماهير أنه تجب الزكاة في مال اليتيم، لأن الزكاة حق المال، نعم، فلا ضرر على اليتيم في ذلك، بل هي من مصلحته، وهي منمية لأخلاقه وآدابه وسلوكه ومطهرة له. أيضا مسألة الخيل لا تجب فيها الزكاة، وإنما زكاة لذا لمذهب أبي حنيفة وزفر على تفاصيل عندهم. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا زكاة في الخيل، نعم، وإنما زكاتها الجهاد عليها في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا حقها. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول، أنصاب أو نصاب الإبل. قال رحمه الله تعالى: إذا بلغت الإبل خمسا، والمقصود بالإبل هنا السائمة. إذا كان رجل من البدو عنده إبل يقصد بها سائمة الإبل، أي التي ترعى وباقية عنده للنمو والتربية. أما إذا كان في السوق رجل يشتري ويبيع، نعم، للحم ولغير ذلك، فهذه ليست سائمة، وإنما هي في التجارة، نعم، فحكمها تلحق بعروض التجارة. لكن إذا كانت يبيع ويشتري فيها ليست ثابتة، فإنما تجب الزكاة في قيمتها، في قيمتها، إذا بشرطين: إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، نعم، في قيمتها. لكن هنا المقصود بها الإبل، ويتكلم عن أهل المدينة وعن العرب الذين يمتلكون الإبل في الصحاري ترعى وتسح وتمرح سائمة، نعم، فهذه المقصود بها الزكاة. إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، يعني خمس عليها شاة وليس عليها شيء حتى تبلغ عشرا، تبقى خمس، لو كانت تسع إبل عنده فليس فيها إلا شاة واحدة، وما بين الخمس إلى دون العشر تسمى الأوقاص كما سيأتي بيانه. فخمس فيها شاه، والعشر فيها شاتان، والخمسة عشر، الأربعة عشر ليس فيها إلا شاتان، هكذا، نعم، والخمسة عشر ثلاث شياه، تسعة عشر ليس فيها شيء، تسمى أوقاص، كسوف الشمس، نقرأ إن شاء الله الدرس، نعم، حتى نقرأ قليلا. قال: نعم، ثم في الآن بدأ عندهم هناك كسوف الشمس، فلا أدري عالميا أم عندنا في اليمن هنا فقط، عالميا، نعم، طيب، سنأخذ درس شيئا حتى يجتمعوا هذا الباب ثم نذهب إن شاء الله. قال: فإذا بلغت خمسا وعشرين فيها ففيها ابنة مخاض، يعني العشرين فيها كم يا أخوان؟ أربع شياه، أربع وعشرين فيها كم أيضا؟ أربع شياه، لأن الأربع هذه أوقاص. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة لبون، ابنة مخاض كما سيأتي بيانه، أو ابن لبون، وفي ست وثلاثين ابنة لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين. فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقول هذا التفصيل في فرائض الصدقة أي في الإبل والبقر كما سيأتي والغنم، هو الثابت في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين. ثم ذكر فيه ما يجب على كل عدد كما في هذا المختصر، ثم قال فيه: فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وهي التي تمت أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة. الجذعة يا إخوان هي التي أتمت التي أغلق هذا زعينة يا أخي التي أكملت أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة تسمى كم؟ تسمى جذعة. نعم، وليست عنده جذعة، وعنده حقة وهي التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. نعم، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة، نعم، وهي قلنا التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، من باب يحصل التعادل وكصرف يعتبر. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، وهي الحقة قلنا التي أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وعنده ابنة لبون سميت ابن لبون التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن، فهي ابنة ناقة ذات لبن. ابنة اللبون هي إيش؟ بمعنى ابنة ناقة ذات لبن، وهي ما أكملت السنتين ودخلت في الثالثة وأمها ولدت وأصبح فيها لبن. نعم، قال: فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض وهي التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل التي إيش؟ ذات المخاض التي أمها مهيئة للولاد. نعم، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، ما عليه شيء في الأربع الإبل، ما عليه شيء، لكن إذا أراد أن يتصدق بشاء أو بمبلغ زكاة عن هذه هذا راجع له بالاختيار ليس فريضة. نعم، يجب تجب عليه. وقد أخرج هذا الحديث أحمد والنسائي وأبو داود، وأخرجه أيضا البخاري مفرقا في صحيحه. قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة. حصل الكسوف، شوف. نعم، في ناس صح عمل صد بحضر الأمام يخو أحد، وصحها ابن حبان وغيره. قد أخرج أحمد وأبو داود. انظر أظلمة الله، بدأ الظلام الآن، سننظر نستكمل الفصل. والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري. نعم، عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عمال حتى توفي، فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر رضي الله عنه يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. ثم ذكر الحديث. وإلى هنا نكتفي ونعتذر للإخوان للذهاب لأداء صلاة الكسوف، والحمد لله رب العالمين.